أمه في حمله كانت تجل، لم ترى مثل الحوامل في الحبل من عناء أو وحام أو ضنى. أبوه عبد الله وافاه الأجل بعد شهرين من الحمل انتقل. قدر الله ما شاء فعل، حكمة عظمة دراها ربنا. ليلة الثاني عشر وقت السحر من ربيع الأول الشهر الأغر، كان ميلاد النبي خير البشر. ذاك عام الفيل مروي لنا، حين حمي الطلق كانت وحدها، إذ بأنوار وحور جئنها. ثم وضعته يا طوبى لها، نعم الأم الشريفة آمنة. جاءت الشفا قبيل ولادته هي، وبركة قامتا في خدمته. سر عبد المطلب في رؤيته، ثم سماه محمدا تيمنا. مثل طه في البرايا ما وجد، فهو في أزكى المزايا منفرد. مثل طه في البرايا ما وجد، فهو في أزكى المزايا منفرد. أمه قد شاهدت لما ولد، أن نورا منه ضاءت شامنا. صلوا عليه. لا إله إلا الله. كل نائبة وقلت يا سندي في كل نازلة يا من عليه بك بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل منكسرا إليك يا خير من مدت إليه يدي إليك يا خير من مدت إليه يدي يا ربي خائبة فبحر وجودك يروي كل من يريد فبحر وجودك يروي كل من يريد تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صبر ولا جلد مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي على ثقلها مالي على ذلها صبر ولا جلد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا